سنتطرق إلى وسيلة أخرى من الوسائل التي تدفع بها الغربة، وعلى الطائفة المنصورة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بها أن تنتبه لمثل ذلك الأمر وتقوم به خير قيام. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، والمنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. فيعلم من هذا أن تحديد المعروف والمنكر ليس هو العرف السائد، بل هو الشرع. فما رآه الشرع حسنا فهو معروف، وما رآه الشرع قبيحا فهو منكر. ويجب أن نعلم أولا أننا عندما نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا لا نحصر الأمر بمجتمع من المجتمعات أو مجموعة من المجموعات أو أفراد من الناس، وإنما نتحدث عن الأمة بأكملها وواجبها نحو القيام بهذا الأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويجب أن نعلم ثانيا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة بشرية لكل إنسان على وجه الأرض، فكل إنسان على وجه الأرض لا بد له من أمر ونهي، ولا بد من أن يأمر أو يؤمر وينهى ولو كان وحده. ولو كان وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما عن منكر. ويجب أن نعلم ثالثا أن المجتمع الصالح هو المجتمع الذي يغلب عليه الخير وتكون فيه الكلمة لأهل الصلاح والتقوى والإيمان، وإن كان لا يخلو من منافقين وفاسقين. وأن المجتمع الفاسد هو المجتمع الذي يغلب عليه الشر وتكون الكلمة فيه لأهل الفساد والشر والنفاق، وإن كان لا يخلو من مؤمنين ومجاهدين. ويجب أن نعلم رابعا أن من أعظم أسباب غلبة الشر وشيوعه وانتشاره وذلة أهل الخير وغربتهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذه المعصية أحبابي الكرام، وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعاقب العباد بعقوبات منها تسليط الأشرار عليهم منهم أو من غيرهم، حتى يصبح الأخيار أذلاء لا كلمة لهم ولا وزن، وتصبح الدولة للفاسدين الفاسقين. لذلك روت زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث تصريح بسنة من سنن الله في خراب القرى وهلاك الأمم والمجتمعات ودمار الحضارات، إذا كثر فيها الخبث وفشى الشر وإن كان الأخيار موجودين. إن المنكر أحبابي الكرام أمر لا بد منه بين الناس، ولكن الأمر العظيم الذي تفوق خطورته خطورة وجود المنكر هو أن تتحول هذه المنكرات إلى أوضاع وأحوال طبيعية عادية مألوفة يخجل المصلحون من إنكارها والحديث عنها أو الحديث عنها. فأي خجل ذاك الذي يواجه المصلح عندما يريد أن ينكر على جاره أو ينكر على قريبه أو ينكر على أخيه أو ينكر على صديقه؟ ذلك التلفاز الذي دخل إلى البيت ثم فتح القنوات وبدأ يجعل أبناءه ينظرون إليها دون حياء، فيخجل المصلح من أن ينكر. وأي خجل ذاك يواجه المصلح عندما يرى جاره على منكر، وأي خجل ذاك؟ يواجه المصلح عندما يريد أن ينكر على جاره أو ينكر على قريبه أو ينكر على أخيه سفره إلى دول الكفر باسم السياحة. وهذا يبين أحبابي الكرام غربة المعروف وغربة أهل المعروف في هذا الزمان، ويبين لنا أيضا دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دفع الغربة عن الدين وأهله، وأثر السكوت عن ذلك في تثبيت الغربة وتعميقها وترسيخها.